ما كنت تستطيع ان تنتفع به. وانا كنت ضربت زمان مثل بالبرغوت، برغوت يجي فيه مش عارف ايه ويلبسك وتعمل وتحاول قد كده يرخص عليك نلتك في النوم برغوت قد كده، ولا حتى ثعبان قد كده يقوم في الدنيا ويقوم الدنيا، وجمل كبير الولد الصغير يمسكه ويشهد وينخخه ويحمله ويقال له ايش الحكايه دي؟ قال لك بيقول لك انك انت لم تذلل لنفسك هذه الاشياء، انما نقلل ايه؟ انما ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ياكلون. وذللناها لهم ايضا يعني تيجي للجمل اللي هو ان كان يقول محدش يقدر عليه، انما ساعه ما تيجي كده وبعدين تنحروا كده وتذبحوا ومش عارف ايه وتاخدوا ولا شيء. واحنا قلنا زمان من التذليل ان الاشياء الحيوانات التي احلها الله لك تنتفع بها في العمر وهي كويسه، فاذا تعرضت لما يزهق روحها يمتها ماذا تصنع؟ حتى الفلاحين يقول لك اذا عملت رقبتها كده وطلبت الايه؟ طلبت الحلال. يعني ايه طلبت الحلال؟ لانها تنذبح، لانها بتقول لك انا ما عندش انفعك اجتهد في ان تاكل لحمي اخر حاجه فيها خد لحم، والذي لم يبيح الله لنا اكلها في مشكله هو الامر. الله بنشوف من ضمن التذليل ايه؟ يبقى الشكر الاول على انه خلقها لنا، وثاني على انه ايه؟ ذللنا للاضخم والاقوى مع اننا ما نقدرش نذلل الايه؟ الاقل. طب بالله لما يكون واحد عنده حمار ويجيبوا شايله سباخ، والسباخ ده بقى فيه قذاره ومش عارف ايه، روح شايل السباخ وبعدين عايز ينظفه كده ويجيب له بردعه مصري والجام فضه ومش عارف ايه يعملوا ركبه يروح بقى البندر مشي، وبعدين غضب عليه ثاني قال اشتري سباخ، لا في ريال ولا في ريال ابدا، ما سمحت ولا اعمل اي حاجه مدلل. نعم. على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها، كلوا منها أدلكم وأطعموا البائس الفقير. هي قدم الأكل إننا ناكل منها، مع أن المفروض هي مذبوحة لمين؟ الفقراء. التي ولأن كانوا السادة بتوع العرب كانوا لما يذبحوا الذبيحة للفقير يستنكف أن يأكل منها، وما دام يستنكف أن يأكل منها يبقى ما يتحرش يجيبها سمينة يجيبها زي ما تيجي بقى، إنما لما يعرف أنه يأكل منها يجيبها إيه بقى؟ يبقى كويس. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي يبدو على شحنته وشكله وجهه انه غلبان، لكن الفقير محتاج الباطن لما ظاهره ايه؟ يعني نظيف، يعني ما تقدرش تسمعها اللي هم ايه؟ لا يسألون الناس ايه؟ نعم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ناكل من ايه؟ ده في حاجات هناك تنذبح ما ناكلش منها. أما قال لك كلوا ما يباح لكم الأكل فيه، أنت بتهدي للبيت هدية كده مش مشروطة بحاجة، لا هي قرار ولا هي دم تمتع، ولا إن تخالفت شيئا في الإحرام فبتجبره بإيه؟ بدم، ولا أنت مثلا تعطرت وأنت محرم فجبرتها بدم، ولا قلمت أظفارك ولا عملت شعرك، ما عملتش حاجة، مفيش غريبة. يبقى الدماء كان في دماء هدي اللي انت بتتطوع بين البيت من غير اي حاجه، لكن ان نذرت شيئا ما تاكلش منه، ان كان دم قران ما تاكلش منه، ان كان دم تمتع ما تاكلش منه، ان كان دم جبر لذنب صنعته في الاحرام ما تاكلش منه. يبقى هناكل من الهو من الصدقه المحض، التطوع الايه؟ التطوع المحض. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. شوف كلمه بقى البائس الفقير، يبقى قاعد ما عندوش يقوم ربنا يخلي اللي عنده هو اللي يدور عليه، انه يدور على الخروف ولا يدور على الجمل ولا يدور على البقره ويروح للمذبح ويشتري ومش عارف ايه، والفقير قاعد ايه مبسوط ولا بيفكر في ايه في حاجه من دي، عشان الفقير يقول له ربنا انا ما حرمتكش وانت ارتحت اهو، انما تعيب لك ناس ايه قاعدين بقى هم اللي يدوروا وهم اللي ايه. ولذلك يقول لك ده من شرف الفقير ان الغني شرط من شروطه الفقير، انما الفقير مش من شروط الغني. يعني فيه ركن الزكاة عشان الغني يزكى على مين؟ يبقى اذن الفقير ركن من اركان الغني، انما الغني مش ركن من اركان منه. نعم.